نعم. بالنسبة للالكائي بدأنا في آثار في عن السلف في الثناء عليهم وفي كلامهم، قد أخذنا داود أيوب السختياني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: انظروا من كان على انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون، واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. هذه وصية عبد الرحمن المهدي، لأنه بصري وهؤلاء شيوخ البصرة وأهله وأولاده كانوا في البصرة، فكتب لهم في وصية عند موته: انظروا ما كان عليه أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون بن أرطبان، واسألوا عن هدي بن عون خاصة لأن قريب العهد بهم، فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. هديه يعني طريقته في العبادة وطريقته في العلم، والزموا ذلك. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. هذه علامة عند السلف، أن تنظر إلى رجل علم في السنة وقمع البدع، ليس بس دعوة السنة، لا، مشهور بأنه متبع للسنة وأنه متبع الأثر وأنه يقمع البدع ويحاربها، ثم انظر إلى أهل بلده، هذا سيكون فتنة لهم، علامة لهم. فإن كانوا يحبونه، اللي يحبه من أهل بلده ترى صاحب سنة، واللي ما يحبه ترى في قلبه مرض، إما عاد كبير ولا صغير. هذا أمر مشهور ومعروف، وكما سيأتي آثار مثل هذا. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم، هذا إمام وهو شيخ مشايخ هؤلاء وتلميذ أيوب، عندهم حديث وعندهم سنة، كما سيأتي الآن التفريق بين السنة والحديث. السنة صارت علم على العقيدة والمنهج، والحديث الحديث، فقال: لا، لم أعلم أحد أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة. أحيانا حديث لا تظنها تدخل في السنة من حماد بن زيد. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. نقطة، ترى العلامة يحبه ليس يثني عليه، لأن المنافقين قد يثنون، والآن بعض الأحزاب قد يثنون على العالم، هذا لا تطمئن إلى من يثني، لأنه قد ينافق، ونحن والله قد جربناه، كان يثني على ابن باز في العلن ويقدح فيه في السر، وأنا شاهد على ذلك أمام الله، أنه كان يثنون عليهم في العلن ويسبونهم في السر. فأنت العلامة هنا ليس أنه يثني عليه وليس أي شيء آخر، إذا عرفت يقينا أنه يحبه وهو ذاك صاحب سنة وقامع البدع فاطمئن إليه، إن القلوب الأرواح جنود مجنب. في البصريين ابن عون في وقته، وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة ابن قدامة: إذا رأيت كوفيا يحبه فرجو خيره. نقطة، زائدة شديد على البدع، وكذلك مالك بن مغول العابد، زائدة كان لا يحدث إلا من عرف منهجه وعقيدته ويختبرهم، فلذلك ينفرون من هالبدع. فإذا رأيت الكوفي يحب زائدة فرجو خيره، كما قال الإمام أحمد في رواية أحد أصحابه، قال: إذا رأيت السني يبغض أبا حنيفة فرجو خيره، وإذا رأيت يحبه ويثني عليه فيأس منه إلا أن شاء الله. كذلك هنا قال: إذا رأيت كوفيا يحبه فرجو خير. نعم. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. نقطة، من أهل الشام العلم عندهم والصراط المستقيم واللي قاموا بالحق الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق هذا ترى كبير القدر وسيأتي له آثار. نعم. ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. كذلك مالك في الحجاز، لأنه هو النجم، هو اللي قام بالأثر في وقته، فإذا رأيت رجل يحبهم اطمئن إليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. هذا فائدة العلم، العلم يزكي، كم من واحد عنده شبهات أو عنده أشياء ما زكى إلا بالعلم، كانوا يتشيعون على طريقة الكوفة، يقدمون علي عثمان علي على عثمان أو نحو ذلك، أو يسمعون الطعن في عثمان، فكانوا على مذهب أهلهم. لكن لما خرج سفيان ولقي أيوب وابن عون وقابل الناس ترك التشيع. ولذلك الإمام أحمد سئل، قيل الرجل يقتصر على علماء بلده، قال لا، حتى يشام الناس. يمكن علماء بلدك متواطين على شيء معين، قال حتى يشام الناس ويعرف العلوم ويعرف الناس عنده يرسخ. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. نعم، الناس مختلفين، بعضهم إمام في الحديث فقط، يمرون معنا في الأسانيد رجال كثر لكن ما لهم بلاء في مسألة السنة، وبعضهم قد يكون أيضا مغموز في في في مسألة السنة، لكن بعض العلماء لا، إمام في السنة وإمام في الحديث، هذا هو الإمام صحيح، منهم سفيان الثوري. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. نعم، هذا أئمة الناس. أما أهل الرأي لا يذكرون في هالمواطن، ما يذكرون، إنما يذكرون بالسوء. نعم. وجدت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن عمرو حدثنا الحسن بن ثواب التغليبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك. إذن ينبغي أن نبحث عن آثار شهاب بن خراش هذا، لأنه أوصف الناس للسنة، يحسن وصفه، حتى إن سفيان نفسه ينصت له إذا تكلم. من شهاب بن خراش يحتاج إلى بحث، وإن شاء الله في الكتب المطولة نجد له آثار. ولم أرى أحدا أبلغ في كل خير من عبد الله بن مبارك. نعم. وأخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. نعم، هو علم الشام، بعد الصحابة ما يوجد مثل الأوزاعي. نعم. أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثني محمد بن مطهر قال حدثني ابن المصفى قال سمعت بقية يقول سمعت الأوزاعية يقول ندور مع السنة حيث دارت. هذا هو السني الحقيقي، مو بيقبل من السنة بعض الشيء ويترك بعض الشيء. بعض الناس الآن يدعي من السنة ويقبل شيء ويترك شيء، إن كان في قلب غل ترك من السنة مثلا الطاعة لولاة الأمور وغيره، وإن كان بالعكس ما يعرف من السنة إلا طاعة ولاة الأمور فقط ويترك الباقي، أن نقول بالحق وأن نقيم السنة وأن نتناصح. أما السني الحقيقي لا، تجد ما في قلب غل على أي شيء من السنة ويحبها كله ويدور معها حيث دارت. ولو أخذنا قاعدة الأوزاعي هذه، كثير من ينتسب الآن للسنة والسلفية تجدهم ما يدورون معها حيث دارت، يدورون مع أهوائهم. إن كان قريب من ولاة الأمور ما يعرف من السنة إلا طاعة ولاة الأمور، وإذا كان غليل عليهم ما يعرف من السنة إلا الآخر القيام عليهم ونحو ذلك، وكل واحد يأخذ من السنة شيء يناسبه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذا الكلام، هذه الخمس اللي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان، هذا يرويه الفزاري عن الأوزاعي. لزوم الجماعة، ما ينفردون عنهم لا بحزب ولا بأنفسهم ولا يخرجون عنهم، الجماعة تذهب الغل من قلبك. والثاني اتباع السنة، ومتلزم الجماعة الباطل سنة وجماعة. والثالث عمارة المساجد، السني مو بس ما يعرف إلا مناطحة الخصوم وفي مجالسه ما يعرفون إلا قال فلان وقال كذا، لا، مناطحة الخصوم والرد على المبتدعة باب من السنة لا يطغى على غيره. صحيح أن تكرههم وتحذر الناس منهم، لكن السني مع السنة والجماعة يعمر المساجد، ومعها أيضا يتلو القرآن دائما، ومعها أيضا يجاهد في سبيل بيده وبلسانه وبماله وبجسده وبكل ما يستطيع. الجهاد في سبيل الله بأنواع. هذه الخمس اللي مات عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان أسأل أن نكون منهم. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا يعقوب بن كعب قال حدثنا عبدة صاحب بن المبارك قال حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. الله المستعان. سفيان مات سنة 161 يعني بعد القرون الفاضلة بثلاثين سنة أو نحو وهو أدركه، ومع ذلك يقول استوصوا بأهل السنة خير، إذا رأيتموهم اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك للمؤمنين، استوصوا بهم خيرا فإنهم غرباء. بعد القرون الفاضلة اشتدت غربتهم، اندرس الإسلام إلا طوائف. نعم. وأخبرنا محمد بن رزق الله وهم أيضا في أنفسهم يترفقون كما تقدم، كل واحد يستوصي بأهل السنة وهم فيما بينهم يترفق بعضهم ببعض لأنهم أقل الناس. نعم. قال أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أصباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. الله المستعان. هذا من رواية يوسف بن أصباط عن سفيان الثوري، إذا بلغك عن رجل بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب إنه صاحب سنة وإنه صادق فيها ابعث إليه بالسلام إن استطعت، الآن لو بالجوال إن كانك تعرف رقمه، أو أرسل له أو ادع الله له، فإنهم أقل الناس، ما أقل أهل السنة الحقيقية والجماعة. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. أشيل الواو هذه، ومن كان، لا من كان، الواو هذه زائدة. نعم. من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. نعم. يقول الفضيل بن عياض أبو علي إن لله عبادا يحيي بهم البلاد ويدفع بهم، ينعشون البلاد والعباد، هم أصحاب السنة اللي هم قلوبهم طاهرة وما فيها غل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وهذا سيأتي في آثار كثيرة، ما تكتمل السنة إلا بماذا؟ بأكل الحلال. ما تكتمل السنة إلا بأكل الحلال. من كان يعقل ما يدخل في جوفه، يعني يتأكد مما يدخل في جوفه من مال أو مكسب أو مأكول أو مطعوم أو مشروب، يعقل ما يدخل في جوفه، فإذا كان سني ورع يعرف ما يدخل في جوفه اكتمل إن شاء الله، وكان من حزب الله كما قال الفضيل. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن لا يفتننا ولا يكلنا لأنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا العمل بما نتعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.